السائلان في رسالتيهما؟ الجواب: يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، ولكن بوجود محرم لها. وقد جاءت السنة دالة على مشروعية نظر الرجل لمخطوبته، فهو ينظر إليها وهي أيضا تنظر إليه، وهذا من ناحية الشكل. أما ما سأل عنه السائلان من جهة أن الشخص ينفرد بمخطوبته بدون محرم، فهذا لا يجوز. وكذلك بالنسبة للاتصالات التلفونية، لأن هذه قد تؤدي بالتدريج إلى اتخاذ موعد أو تحديد موعد فيما بينه وبينها، ويعني على سبيل الانفراد، وبعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكذلك بالنسبة لتكرر مجيئه بصفة مستديمة بناء على أنه يريد أن يتأمل، يعني يريد أن يتأمل هذه البنت، فيكفيه أنه نظر إليها وأنها نظرت إليه. فإذا كانت تعجبه وكان يعجبها في بداية الأمر، فكل منهما يستعين بالله ويوافق على هذا الأمر. وإذا كانت لا تعجبه أو كان لا يعجبها، فكل واحد منهما يعدل عن الآخر، وهذا أبعد عن الريبة، وكذلك سد لباب المفسدة، وفيه مطابقة لما جاء من الأدلة الدالة على مشروعية نظر الخاطب لمخطوبته من جهة، وكذلك ما جاء من الأدلة الدالة على سد الذرائع. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. إذا نأخذ من هذه الإجابة فضيلة الشيخ أن الرؤية المسموح بها بوجود محرم. بوجود محرم ولا تتكرر كثير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.